علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع درس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو مختصر ابن أبي جمرة. وهذا الدرس هو الدرس التاسع من دروس شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث وفد عبد قيس، وهذا الحديث هو الحديث 53 من صحيح الإمام البخاري، يعني من الأصل. ولازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم، والدباء، والنقير، والمزفة، وربما قال المقير، وربما قال المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث إخوة الكرام حديث جليل عظيم القدر، أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم أن يؤمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لا يقبل إيمان العبد إلا به، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أيضا ببعض الأشربة التي ينبغي أن تجتنب لحرمتها، ولا شك أن هذا أيضا يدخل في باب الإيمان، فإنه قد مر معنا ما يؤكد على تلك القاعدة العظيمة التي وضعت عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان يزيد بالعمل وينقص بالفتور عن ذكر الله عز وجل وبترك العمل الصالح واجتناب المعاصي والذنوب. فلا شك أن الإيمان يرتفع ويعلو كلما زاد العبد في الطاعات وكلما أكثر من ذكر رب الأرض والسماوات، وأن الإيمان ينقص كلما فطر العبد عن ذكر الله تعالى واجتنب ووقع في المعاصي والذنوب. فهذا أيضا يؤكد تلك القاعدة التي مرت معنا في هذا الباب مرارا. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، نقف على بعض هذه الفوائد مستعينين بالله عز وجل. الوجه الأول أو الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ من الوفد أو من القوم؟ أو هذه إنما تدل على الشك، والأظهر والله أعلم كما نص على ذلك ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى صاحب المختصر هذا في شرحه، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما على أن الشك إنما هو من الراوي، فالشك أو هذه ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الصحابي، إنما هي من أحد رواة الحديث في السلسلة الإسنادي. الشك هنا من إيه؟ من الراوي، من القوم أو من الوفد، كأنه يقول هذه أو تلك. فهذا شك من الراوي، ولا شك أن تبيينه، يعني الراوي إذا شك في شيء فمن الأمانة أن يظهر شكه هذا ولا يقطع بشيء قد تردد فيه. يعني هو شاكك النبي القوم أو الوفد، وكلاهما يؤدي نفس المعنى، لا إشكال في ذلك، إن اقتصر على القوم أو اقتصر على الوفد لا إشكال فيه، فقد أتاه قوم أو أتاه وفد من قوم، فلا إشكال في هذه أو في تلك. لكنه لأمانة الرواة فإنهم يتحرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والرواة يتحرون ما سمعوا من شيوخهم فيؤدونه على الوجه الذي سمعوه، وربما تصرف الراوي أحيانا فروى الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا إذا استحضر جملة من الشروط التي وضعها أئمة الحديث في الرواية بالمعنى، من أعظمها ألا يخل بالمعنى، وألا يحمل أو ألا يضع عبارة أو لفظة لا تحمل نفس المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم ربما يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لكنها تحتمل جملة عظيمة من المعاني، فلا يؤدي معنى من أفرادها نفس معنى هذه الكلمة. ما ينفعش تشيل الكلمة اللي بتؤدي عدة معاني أو جملة من المعاني وتضع كلمة أخرى تؤدي أحد أفراد هذه الكلمة أو معنى من معاني هذه الكلمة، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى أو ذاك أو هذا أو ذاك وهكذا. فأنت إن رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث جوامع الكلم كالعجماء جبار أو البئر جبار إلى غيرها من الأحاديث، فإنه لا يجوز لك أن تتصرف وأن ترويه إلا بنص حديثه أو بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غير ذلك يجوز رواية الحديث بالمعنى، فإن شك الراوي في أحد المعنيين فإنه ينقلها على الشك، يقول هذه أو تلك، وهذا من الأمانة. الوجه الثاني، فيه دليل على أن من السنة سؤال المقصود للقاصد عن نفسه حتى يعرفه. يعني لما يأتيك وفد أو قوم وأنت لا تعرف من هؤلاء، أو يأتيك رجل جليس يجلس معك، فإنك تسأله من أنت حتى تتعرف على حاله وحتى تعرف منزلته، فتنزل الرجل منزلته، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. إن جاءك قوم أو جاءك زائر أو زوار وأنت لا تعرفهم، فلا إشكال أن تسألهم من أنتم، من أي مكان أنتم، وتسأل عن أحوالهم حتى تتعرف عليهم. وهذا كان من دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه إذا جلس إلى جانبه أحد، وهذا دأب الخلفاء الراشدين كذلك، إذا جلس إلى جانبه أحد في المسجد فإنه يسأله كم تحفظ من كتاب الله عز وجل، فإن قال أحفظ كذا وكذا فكان يحفظ كثيرا من كتاب الله، أو كان يحفظ كتاب الله عز وجل كله، فلا شك أنه ينزله منزلة عالية، فإن أرفع الناس من حفظ كتاب الله عز وجل، وهؤلاء القوم ما كانوا يحفظون القرآن هكذا حتى يعملوا بما فيه، يعني حافظ القرآن عالي من العلماء الكبار. إذن سؤالك لمن أتى عليك من وفد أو رجل أو أي داخل تسأل عنه وتعرف من هو، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لأن هذا يعني الصنيع يحملك على أن تنزل القوم منازلهم، وتلك من السنة، كما أن فيها مصلحة. يعني المجلس جنبك جالس مثلا فتعرف أنه مسؤول كبير في الدولة، فلا شك أنك يعني تبش له أو تنزله منزلة كريمة. ولا شك أن هذا فيه تأليف لقلبه، وربما جلبت قلبه أو أخذت بمجامعه واستطعت من خلال ذلك أن تستفيد من هذا الإنسان وتقربه، يعني لا شك، إلى الله عز وجل. أكثر هذا أفضل ما يمكن أن يستفيد به المرء من هداية الخلق. أيضا من الأوجه أو من الفوائد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم أو بالوفد، أشك من الراوي. وقوله مرحبا، أنت حينما ترحب بالقادم فتقول مرحبا بك يا فلان، مرحبا أي أصبت رحبا واسعا، أصبت رحبا واسعا. وهذا فيه دليل على التأنيس للوارد، ها، مرحبا بك يا فلان، يعني أصبت رحبا واسعا، يعني أنت على في العين كما نقول نحن، أنت في العين وعلى الرأس، ننزلك منزلتك كأنك في بيتك، وهكذا. هذا الرحب الواسع يعني أصبت مكانا لك فيه مكانة، والتقيت بقوم يعرفون قدرك. لكن قال أهل العلم كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال: ولكن يشترط في ذلك أن يكون من ترحب به أهلا للرحب الواسع، ما يكونش لا يستحق هذه المنزلة، حتى لا يقع الغرور في نفسه أو يظن في نفسه مكانة لا يستحقها، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى أنت تضع الشيء في موضعه، فلا شك أن هذا أفضل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم. أيضا في فائدة هنا في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، يعني لما إنسان مثلا يتصل بك تليفونيا، إذا اتصل بك إنسان، فلا شك أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نجعل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له مرحبا بك يا فلان، مش ألو ألو ألو ألو، هذه ليست يعني من لغتنا أو ليست من اللغة العربية، ألو ألو إيه ما ألو هذه. فإذا اتصل بك متصل تقول له مرحبا بك يا فلان، لأن المتصل المفترض هو ليسلم. بعض الناس إذا اتصل به أحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، فتبتدئه أنت بالسلام، والصواب أن المتصل هو الذي يبتدئ بالسلام. كالمار، لو أنت جالس ومر عليك مار مثلا، مر عليك أحد الناس، المفترض اللي بيمر عليك أنت تقول له السلام عليكم، ولا اللي مر هو اللي يقول للجالس السلام عليكم؟ أكيد اللي مر هو اللي يقول للجالس إيه؟ السلام عليكم. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: يسلم الراكب على الماشي ويسلم الماشي على الجالس. يبقى اللي بيمر أسرع هو الذي إيه؟ هو الذي يسلم. طيب اتصل بك متصل في التليفون، المفترض أن المتصل هو يقول السلام عليكم، فإذا سلم فرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أو إذا اتصل بك متصل ولم يسلم فتبتدئ أنت الكلام، يستحسن أن تقول مرحبا بك يا فلان، وهذه سنة ربما يغفل عنها كثير من الناس. أيضا من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا يعني مرحبا بكم فأنتم مسعوفون في كل مطالباتكم، يعني ما تطلبونه ستأخذونه، لن نخزيكم. الخزي إن الإنسان يبقى في منكسر، والانكسار هذا إنما يأتي بسبب طلب شيء ولا يؤدى له مطلبه، فيحصل عنده خزي. فلان يقول فلان أخزاني، أخزاني يعني إيه؟ لم يعني، لم يلبي مطلبي، لم يكن بجانبي حينما احتجت إليه، فلان هذا أخزاني، تمام؟ فالخزي هنا مرفوع عنكم أيها القوم. قال: مرحبا، أصبتم رحبا واسعا، وبما أنكم أصبتم رحبا واسعا نحملكم فوق رؤوسنا وننزلكم منزلتكم، وبما أنكم قوم تستحقون الإكرام والإجلال فمرحبا بكم غير خزايا، فإن مطالبكم مجابة بإذن الله تعالى، وما أتيتم لأجله وتكبدتم السير والسفر لأجله فإنه سيحقق بإذن الله عز وجل، وربما تأخذون أفضل مما طلبتم. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا. تمام. قال ولا ندامة. ولا ندامة إخبار لهم بالمسرة في الآجل، لأن الندامة في الغالب لا تكون إلا في العاقبة. الإنسان إذا فعل شيئا أو فاته شيء مهم جدا قد يؤثر في حياته، ربما بعد أن يفوته هذا الشيء إذا لم يستطع أن يحصله يندم، وغالبا الندم يكون لفوات شيء عظيم لا يدركه المرء. ولذلك عبر رب العالمين بالندم لمن فاته الإيمان في الدنيا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. العض على الأنامل أي من الندم. يا حسرة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والحسرة هي شدة الندم، وغالبا شدة الندم لا تأتي إلا لفوات شيء لا يدرك. وهذا الذي فاتهم في الدنيا وصاروا الآن في دار الحساب والسؤال، قطعا لن يدركوا ما فاتهم من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يستحق الندم. يبقى الندم بيكون في الحاجة الايه؟ في العاقبة. فقال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا، أي مطالبكم ومساعيكم مجابة بإذن الله تعالى. ولا ندامة، لن تندموا أبدا على مجيئكم إلينا، فما تحملونه بإذن الله عز وجل من الخير العظيم من خيري الدنيا والآخرة سيحملكم على أن تحمدوا مجيئكم إلينا. يبقى مطالبكم مجابة فلا خزي عليكم، وما تحصلونه مما أردتم ومما لم يخطر لكم على بال من خيري الدنيا والآخرة سيجعلكم ترجعون ولا تندمون أبدا على مجيئكم. قال ابن أبي جمرة رحمه الله وإنما يكون الندم والحزن والخسران في غير هذه الجهة المباركة، يعني الندم والخزي والخسران لا يكون أبدا في تحصيل أمر من أمور الآخرة، لأن أنت ممكن تترك أشياء من أمور الدنيا، تضحي بمال، تضحي بعيال، تضحي بأهل، تضحي حتى بنفس وهي أغلى ما يملك المرء، فإذا ضحى المرء بكل هذا لأجل تحصيل الدين والدار الآخرة فإنه لن يندم أبدا، لن يندم أبدا على ما تركه، لأنه ما ترك شيئا من هذا إلا لله. الخسران والحسرة لا تأتي أبدا في ترك الدنيا لتحصيل الآخرة مهما تركت من أمور الدنيا. تقول يا ريتني ما كنت فعلت كذا علشان أحصل مثلا علما نافعا، يا ريتني ما كنت اجتهدت في الأعمال وفتني مشروع، المشروع دون يعني لما رحت حج ضيعته. لا تندم، فقد حصلت عملا صالحا يقربك إلى الله عز وجل. فإياك رحمك الله وإياك رحمك الله أن تندموا على عمل صالح عملتموه وفي مقابله تركتم شيئا من أمور الدنيا، فإن الندم لا يأتي أبدا في تحصيل الدار الآخرة. فكل ما يقربك إلى الله عز وجل يرفعك فهذا لا خسران فيه أبدا ولا ندامة عليه، وإن تركت من الدنيا ما تركت. أيضا من الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم قالوا يا رسول الله، فيه دليل على أن هذا الوفد كانوا مؤمنين بالله عز وجل. اختلف العلماء هل الوفد هؤلاء أتوا مؤمنين أم أنهم آمنوا حال جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حمل العلماء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أولا أن يؤمنوا بالله وحده، لكن الذين قالوا بأنهم قد آمنوا بالله عز وجل وأتوا مؤمنين واستدلوا به بقولهم هذا قالوا يا رسول الله وغيره كما سيأتي قالوا يجمع بين هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من إيمانهم، هو يعلم أنهم مؤمنين لكنه أراد أن يتأكد من ذلك وأنه لا شك في إيمانهم وأنهم ما زالوا على ما أتوا عليه. تمام. قول آخر قالوا لا، لم يأتوا مؤمنين إنما آمنوا حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم حدثهم بعد ذلك عن الإيمان بالله تعالى أو عن أركان الإيمان بالله تعالى. فقولهم يا رسول الله فيه دليل على اعترافهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا يا محمد، ما قالوا كما كان يفعل بعض القوم، جاء بعضهم فقال يا محمد أخبرني عن كذا، يا محمد أخبرني عن كذا، ثم آمن بعد ذلك. تمام. فلو كانوا مؤمنين ما فلو لم يكونوا مؤمنين ما أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكركم مثلا بما حدث في صلح الحديبية، لما قال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال اكتب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب من محمد رسول الله، قال لا، محمد بن عبد الله رسول الله، هذه في النفس منها شيء، ما أقرناش بها. فهم ما أقروش بنبوته فاعترضوا، فكون هؤلاء القوم يقولون يا رسول الله فهذا إقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل، فربما حتى لو كانوا من أهل الإيمان فقالوا، ربما يقولون يا محمد يا ابن عبد الله، لكنهم تأدبوا فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف به من الرسالة، وهذا فيه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رب العزة عظم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال محمد رسول الله، محمد رسول الله، وقال يا أيها النبي، فناده رب العزة بالنبوة وبالرسالة، فالنداء بالنبوة والرسالة إجلال وتعظيم. ولذلك إذا جلست بين يد معلمك وشيخك فإنك تناديه بشيء بكنية يحبها، أو تناديه بما يدل على الإجلال والتعظيم، تقول يا شيخنا مثلا، أو يا معلمنا، فتناديه بما فيه إجلال وتعظيم، ولو كان أصغر منك في السن فإنه أكبر منك وأعظم في القدر، فإن قدر المرء على قدر ما يحصل من العلم ومن الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل كبار القوم، كما قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فصغير القوم كبير بعلمه، وكبير القوم صغير ولو التفت حوله المحافل. قولهم إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، يعني المقصود به شهر رجب، وشهر رجب كانوا يعظمونه في الجاهلية وهو معظم بعد الإسلام، وتعظيمهم لشهر رجب في الجاهلية الله أعلم بسبب تعظيمهم، لكن الله جل وعلا ألقى عظمته في قلوبهم فكانوا يعظمون هذا الشهر. قولهم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني ما لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر من السنة، لأنه يحول بيننا وبينك قطاع طريق وهم مضر، وكانوا كفار لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الذي اصطفى هؤلاء القوم من بعيد، وسبحان الذي اصطفى البعيد وخذل القريب، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الذي أعز بلالا الحبشي العبد الأسود فقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله معه في الجنة، يا بلال ما أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك أو خشخشة عليك بين يدي في الجنة، يعني في رواية رأيتك تسابقني إلى الجنة، النبي راح يفتح الجنة بلال بيسابقه. فبلال العبد الحبشي صار مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عالية في أعلى طبقات الجنان. وسبحان الذي خذل عمه الهاشمي الذي كان من قوم كرام، فخذل رب العالمين خذل أبا لهب وقرب العبد الحبشي، سبحان الله. وهذا فيه دليل على أن الأمر بيد الله عز وجل، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن العبد ترفع منزلته عند الله عز وجل، ترفع منزلته في الدنيا وفي الآخرة على حسب إيمانه بالله وبرسوله. فقد رفع الإسلام هؤلاء الضعفاء المستضعفين العبيد إلى أعلى الدرجات، ووضع الإسلام هؤلاء السادة الكبراء، فكانوا عياذا بالله حطبا لجهنم. حتى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يناصره ويؤيده ويؤازره أبو طالب، كان يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تخلف عن شرط النجاة الإيمان بالله ورسوله، فمات على الكفر، قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك كما في حديث مسيب بن حزن في الصحيحين. فمات على الكفر حاله، النبي خفف عنه شوية من العذاب، لكنه خالد مخلدا في جهنم، خالد مخلد في جهنم، يقف على حجر في جهنم يغلي بها دماغ عياذا بالله. وأيضا فيه دليل على أن التوفيق للإيمان بالله ورسوله أمر قدري، وإن كان ينبغي للعبد أن يسعى إليه، لكن الأمر في الآخر بقدر الله عز وجل. فإن الهداية هداية التوفيق راجعة لله عز وجل، إنما هداية الإرشاد والدلالة دي نحن مأمورون بها. قولهم فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، أمر فصل أي مقطوع به، بأمر مقطوع به لا ينسخ، يعني مش هنقدر نتيك لبعد سنة. فمرنا بأمر فصل من الإيمان بالله ورسوله والأعمال التي ينبغي أن نعملها طوال العام فلا تنسخ في أثناء ذلك، هكذا قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. قال وفيه دليل على طلب الإيجاز في التعليم مع حصول الفائدة فيه، وهو من الفقه والتيسير، إن أنت تريد جوامع الأعمال الصالحات، إحنا عايزين أمور مختصرة موجزة تجمع الأعمال الصالحات حتى نصل بها إلى النجاة فندخل بها الجنة كما سيقولون. قال نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، نخبر به من وراءنا أيضا، هذا فيه فائدة، وهو جواز النيابة في العلم. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن ما تقدرش تذهب إلى حلقات العلم وطلبه كل يوم، بعض إخواننا في الأكاديمية لا يستطيع مثلا أن يكتب وأن يفرغ، بعض الأكارم في الأكاديمية عندنا مثلا ها هنا يقوم لهم عندهم سعة في الوقت، عندهم سعة في الفهم، من الله عز وجل عليهم بهذا، فلا يبخلون على إخوانهم فيقومون بكتابة مثلا مختصرات ويعدونها ثم يرسلونها لإخوانهم ولأخواتهم مثلا حتى يستفيدون من هذه الموجزات، تمام. فهذا فيه إفادة من وراءك، ولا شك أن إفادة الناس أمر مندوب وممدوح، إن أنت تفيد الناس، ما تقتصرش إن العلم يبقى عندك بس، إذا رزقك الله عز وجل علما فأفد به من وراك. ففيه أيضا النيابة في العلم، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فكان له صديق صاحب من الأنصار كان يذهب هو يوم للنبي، واللي هو سمعه من النبي يأتي ويمليه على عمر، وعمر يذهب يوم واليوم التاني يشتغله فيعمل، تمام. ثم يحمل العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي به إلى صاحبه. فما فيش مانع إن مثلا بعض الذين يطلبون العلم إذا منعه مانع أو لم يستطع أن يأتي كل يوم يرسل أخا له دا يتعلم وينقل له ما تعلمه ودا يأتي بما تعلمه ينقله وهكذا النيابة في العلم. قال وندخل به الجنة. فيه دليل على أنه يبدأ أولا في السؤال عن الأهم والآكد. أما تطلب أطلب أهم شيء ما فيه نجاتك. وإذا جلست بين يدي العلماء فاجمع مهمات المسائل الكبار المشكلات. وده أمر أحب أن أنصح به نفسي وإخواني. بعض الناس بعض طلبة العلم يجلس بين يدي كبار العلماء والمشايخ فتلاقي الأسئلة تافهة جدا. إيه ده؟ هذه الأسئلة لا تليق بهذا العالم. يستطيع بعض طلبة العلم أن يجيبك عليها. أما أن تجلس إلى عالم لابد أن تغتنم فرصة جلوسك إلى العلماء. فإذا وفق لك عالم من العلماء فجلست إليه فاغتنم جلوسك بين يديه كما كان يفعل الأكابر حينما يذهبون إلى الأئمة السؤالات، سؤالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انظر مثلا إلى الأسئلة التي كان يسألها عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه أو صالح أو الدارمي أو هؤلاء القوم، كيف كانوا يسألون الأئمة، يجمعون لهم مشكلات المسائل. هو ده اللي أنت محتاج تغتنمه في وجود العالم. أما الأشياء الأخرى تستطيع أن تحصلها من أي أحد، تمام؟ فده مهم جدا. فاسأل عن المهم فالأهم فالأهم. إذا كان هناك سعة ووضعت عيون المسائل وأهم المسائل التي تحتاج إليها ثم عند العالم وقت فانزل إلى أسئلة أقل وأقل وأقل وهكذا. فانتبه لهذا فإنه أدب مهم وفائدة. ولا زال العلماء يفعلون هذا. مسائل الإمام الترمذي للإمام البخاري، شوف أسئلة الإمام الترمذي للبخاري رحمه الله تعالى، أسئلة مثلا البرقاني مثلا للإمام الدارقطني، الحاكم للإمام الدارقطني، السهمي للإمام الحاكم، وهكذا. الأئمة أبو حاتم الرازي ابنه عبد الرحمن كيف كان يسأله الأسئلة الدقيقة جدا العميقة في علم العلل والرجال، أسئلة أبي داود السجستاني للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومسائل الآجري أبو عبيد الآجري لأبي داود رحمه الله تعالى، سلف وخلف وهكذا. كل يسأل. انظر كانوا يجمعون عيون المسائل والمشكلات فيسألون عنها هؤلاء الأئمة الأكابر. فإن اتسع الوقت للإمام فإنه يفيدك. إذن تعلمنا من قول هؤلاء القوم نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. إحنا عايزين الغاية. إيه هي الغاية؟ دخول الجنة. دخول الجنة قل لنا على مجملات وجوامع العبادات اللي تدخلنا الجنة، خلاص؟ فهذا أيضا فهذه فائدة مهمة جدا. وفيه دليل أيضا على أن العبد يدخل الجنة بالعمل، وأن العمل من الإيمان، وأن العبد لا يدخل الجنة بغير عمل. وهذا لا يعارض واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فلا تعارض بين هذا وذاك. فالمقصود بالحديث الثاني أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا بتوفيق رب العالمين له. فربما يخذل العبد ولا يوفق. ولذلك قال الله عز وجل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان. وهذا أيضا فيه رد على المرجئة الذين يرجئون العمل عن الإيمان ويقولون أن العمل لا يؤثر سلبا ولا إيجابا في الإيمان. قال وسألوه عن الأشربة. الأشربة يعني كل ما يشرب، والمقصود به الخمور، يعني هم قصدوا به الشراب الذي يذهب العقل. هل هذا محرم أم لا؟ إذا الشراب المعهود عندهم كان ليه؟ كان الخمر. فهذه الأشربة المعهودة عندهم. يبقى سألوه عن الأشربة، الألف واللام تعود على العهد الذهني أو العهد ما يعهده المرء اللي هو اللي الخمر. ده المقصود عندهم أو المستقر في أذهانهم. وسألوه عن الأشربة، والمقصود به النقيع. ولذلك سيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب الذي ينقع ويوضع في بعض الأواني كما سيأتي التفصيل الآن. وسألوه عن الأشربة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فيه أيضا إجمال ثم تفصيل. أمرهم بأربع، وهذا فيه فائدة للمتعلم، إنك تقول له المسألة دي فيها أربع فوائد، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تمام. أما الأولى ثم تبدأ بعد ذلك في التفصيل، فإجمال ثم تفصيل، وفيه تشويق أيضا للمستمع. ما تقول فيها أربعة، واحد اثنين ثلاثة، ها طيب عايز أعرف تفصيل المسائل، أما الأولى فكذا، وأما الثانية فكذا، وأما الثالثة فكذا، وهكذا. أمرهم بالإيمان بالله وحده، فيه دليل على أنه يبدأ من الجواب بما هو أهم وآكد. هم طلبوا اللي دخلهم الجنة، قال لهم طب أول حاجة تدخل الجنة وفقدها يمنع من دخول الجنة مهما عملت، الإيمان بالله وحده، توحيد الله عز وجل. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فيه دليل على استفهام المتعلم المعلم للمتعلم، ها أتدري ما كذا، وهذا فيه تنشيط للذهن وعصف ذهني حتى يستطيع أن يخرج ما في ذهنه. أتدرون يبدأ يجي في ذهنك أمور كثيرة جدا، وفيه تحفيز للاستماع إلى ما سيأتي من المعلم، فهذا أيضا من الأدب المهم. قالوا الله ورسوله أعلم، أيضا هذا فيه أدب. الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون في أي شهر نحن، قالوا الله ورسوله أعلم. أتدرون في أي يوم، قالوا الله ورسوله، مع أنهم عارفين. قالوا في الحديث فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يبقى فيه تأدب، ربما أراد المعلم ها هنا أن يقول شيئا جديدا، فانتظر ولا تعجل عليه واستمع، لربما أراد أن يعطيك شيئا بعيدا عن الذهن. ولذلك الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، قال أليسنا في شهر الله الحرام، قالوا بلى، صح مستقر عندنا، ها. وهذا أيضا فيه تحفيز وتنشيط للذهن أن يستقبل ما سيأتي. قوله قال شهادة أن لا إله إلا الله، قال الله ورسوله أعلم، فبدأ يفصل لهم أتدرون من الإيمان، الإيمان إيه هو، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نكتفي عند هذا الوجه، وبإذن الله عز وجل نكمل بقية الفوائد في هذا الحديث الجليل العظيم بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.